أما التزويج الفاسد فلا يحلها. مثال التزويج الفاسد أن يقول له الولي: زوجتك مثلا بنتي هذه على أن تطلقها بعد الدخول بها، بشرط أن تطلقها بعد الدخول بها، أو نحو ذلك. وعلى هذا ورد حديث: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا معناه إذا في العقد شرطوا ذلك. أما لو قبل العقد اتفقوا على ذلك وفي العقد لم يرد هذا الشرط فالعقد صحيح. إذن العبرة بوروده في العقد، إذا ورد الشرط في العقد فالعقد فاسد، وإن لم يرد في العقد فالعقد صحيح. والحديث صحيح، رواه الترمذي وحسنه.